ولقد ولقد اخترناهم على علم على العالمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما السماوات والأرض وما المتقين في مقام أمين. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا صدق الله.